وأشكر من دعاني إلى هذا اللقاء. الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. يعني إذا واحد معه شيك 100,000 دينار مزيف، إن عرف أنه مزيف لصالحه، فإن ظنه صحيحا يقع في إحباط ما بعده إحباط. الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. فالدين يضغط بأكمله بكلمة واحدة هي الاستقامة. لكن بالمناسبة الإنسان حريص على سلامة وجوده، فلما لا يستقيم؟ أزمة أهل النار في النار أزمة علم، والدليل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لذلك لأنك تحب ذاتك، لأنك حريص على سلامة وجودك، حريص على كمال وجودك، حريص على استمرار وجودك، ينبغي أن تطلب العلم. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. هذه مقدمة، وإن شاء الله نتابع الحديث بعد قليل. إحنا مفروض أننا نتواصل مع الشيخ محمد حسين يعقوب، لكن مثل ما أخبرتكم أننا سوف نقطع المحاضرة إلى عدة فواصل لقضية فنية في التلفاز. الشيخ بدأ في مقدمة مهمة جدا الآن قبل أن ندخل إلى القلب نفسه. القلب، حقيقة القلب، هل يمرض القلب ولا ما يمرض؟ إحنا الآن مشكلتنا لو الواحد يصاب بحرارة، لو بصداع بسيط يذهب إلى يمكن مستشفى ما نفع الثاني، إلى عيادة، بعضنا إلى وجع بسيط يسافر إلى الخارج، بعضنا ما في شيء بس يروح يسوي فحص كامل، صح؟ يبي يتأكد من جسمه هل هو سليم ولا لا. والجسم إذا مرض نهاية الموت الجسدي وينتهي الأمر. لكن مصيبة القلب، قلب الذي بين أضلعنا، هذا إذا مرض سواء مرض شهوات أو شبهات ومات، الخسارة ليست في الدنيا بل الخسارة في الدنيا والآخرة. سوف يكون بعد الفاصل يكمل حديث الدكتور محمد راتب الشيخ محمد حسين يعقوب، ثم نرجع مرة ثانية للدكتور محمد راتب، وهكذا يتبادل الحوار بين شيخينا الفاضلين. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في هذه الليلة من الليالي الدينية في هذا الشهر، وهذه الحملة التي هي شعارها ريح قلبك بطاعة ربك، وكانت البداية مع الدكتور محمد راتب الدابلسي. والآن ينتقل الميكروفون إلى فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ليبدأ بدايته في هذه المحاضرة عن القلب، حقيقة القلب، أمراض القلب، كيف يحيا هذا القلب، بعض الأمور داخل القلب، حتى كل واحد فينا وهو جالس لا يظن الحديث موجه إلى غيره، دائما اتهم نفسك بأي خطأ أو سوء، وحاول أن تطور هذا القلب وتصحيح، لأنه لن ينفع يوم القيامة لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليتفضل الشيخ محمد مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أحب أن أشير في البداية إلى أن أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي هو لا شك أكثر مني علما بهذه المسألة، وتفضله ببداية الحديث يوجب علي أن أنسج على منوال الشيخ وأسير في خطه، فأتسلم منه الكلام في قضية هل القلب يمرض والأمر ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع وبالعقل الصحيح. ففي القرآن يقول ربنا جل جلاله من كلام الله سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فثبت صريحا أن القلب يمرض وأن القلوب يدخلها المرض. في قلوبهم مرض، في الظرفية، في قلوبهم مرض. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصح بشواهده: إن هذه القلوب تصدأ. ولا شك أن الصدأ يفسد الحديد بل ويضيعه، فمن باب أولى أن يفسد القلب ويقتله، أن يفسد القلب ويقتله بلا شك. ثم إخوتي، إذا جئنا إلى العقل، فإن الإنسان في الأصل مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب هي هذا الجسد، هذا الجسد المخلوق من تراب، والروح من أمر ربي. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الشاهد أن هذا الجسد المخلوق من التراب يجوع ويعطش ويعرى ويمرض ويتعب ويمل، فكذلك الروح تمر بهذه الأمراض قليلها وكثيرها. هذا الجسد حين يجوع أو يعطش أو يمرض أو يعرى يكتسب كل مقوماته من الأرض التي خلق منها، فأكله من الأرض وشربه من الأرض ولباسه من الأرض وراحته على الأرض ومتعته في الأرض، لأنه من الأرض وإليها يعود، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فكذلك هذه الروح تتعب وتمرض وتكل وتعرى وتعطش، ولذلك تحتاج أيضا أن تأكل، أن تتغذى، أن تشرب، أن ترتوي، أن تكسى. ولكن أن الجسد يستقي مراداته وما ينفعه من الأرض التي خلق منها، فكذلك تعود الروح إلى الرب الذي أمر بنفخها سبحانه وتعالى كل ذلك من أمره. ولذلك تجد كثيرا من الناس حين يكون جسده مستريحا، فجسده منعما، جسده كما ذكر الشيخ نبيل أنها مستريحة على سريرها تتمتع بالذهب والفضة والطعام والشراب وفاخر الملابس وفاخر المسكن وفاخر المركب، ولكنها معذبة تريد أن تنتحر لأن المعذب فيها روحها لا جسدها، رغم أنها منعمة الجسد والظاهر إلا أن باطنها معذب. ثم هي تبحث عن راحة هذا الجسد دائما ولا تلتفت إلى راحة تلك الروح. كثير منهم، كثير هؤلاء الذين ينتحرون أو يفكرون في الانتحار، كثير من الأمراض التي نراها في عصرنا من الاكتئاب والقلق والأرق والهم والحزن و